دمشق معكم على الهواء مستمعينا، ومباشرة إلى الزاوية الخدمية، ومباشرة نذهب أيضا إلى محافظة طرطوس مع زميلة مها يوسف. صباح الخير مها. يسعد لي صباحك. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. تفضلي الهواء لك. شكرا لكم على الوقت اللي قدمتوا لنا. يعطيك ألف عافية. يا هلا مستمعينا، اليوم الزاوية الخدمية لكل مين تواصل معنا، أكيد ناطرين اتصالاتكم على 213-215. وضيفي لليوم الأستاذ عبد الكريم محربة، مدير تربية طرطوس. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم. صباح الخير. يا أهلا وسهلا. رح نبدأ بالأسئلة. أكيد اليوم الحلقة فيها كتير من الاستفسارات، فيها كتير استفسارات الأهل يلي أكتر شيء عم تتركز على اللباس، أكتر شيء عم تتركز على يرجع ضبط المدارس، ترجع اللباس مثل أيام زمان. خليني أبدأ معك سؤال سريع أستاذ عبد الكريم. نود أن نسألك عن مدى التجهيزات بالمدارس مع بداية العام الدراسي. هلأ نحن بالصيف لسه، شو وضع المراوح، وبالشتاء شو وضع الشوفاجات التدفئة؟ نعم، في الواقع نحن بالنسبة للتدفئة، التدفئة نبدأ من المنطقة الأبعد إلى المنطقة الأقرب. نعم. نعم، اليوم نحن عملنا موافقة من قبل الوزارة، موقعة من السيد المحافظ لمؤسسة المعنية بتوزيع مادة المحروقات، واليوم خلال أيام قريبة قادمة، يعني كما فعلنا في العام الماضي، نقوم بتوزيع مادة المازوت للمدارس، يعني منذ شهر أيلول، من النصف الثاني من شهر أيلول. نعم، سيتم توزيع هذه المادة على المدارس موزعة طبيعي وفق التعليمات الوزارية الناظمة لكل صوبية، مثلا 100 لتر أو 200 لتر حسب المنطقة. وطبيعي نحن نقدر هذا الأمر، أن هناك مناطق شديدة البرودة وأخرى أقل برودة، وأخرى كالمدينة لا حاجة لوجود مدافئ فيها، رغم أن للعام قبل الماضي كان هناك حقيقة في يعني كان في وضع يستوجب وجود مدافئ في جميع مدارسنا في الساحل السوري، لكن وفق الإمكانات الموجودة والمبالغ المرصودة لنا لتأمين مادة المحروقات يتم ذلك، ولم تردنا أي شكوى تذكر يعني في هذا الخصوص خلال العام الماضي على الأقل أقول، وإن شاء الله العام هذا من أملنا تماما. أما لجهة التكييف، لجهة المراوح، حقيقة لدينا شعب صفية هائلة في المحافظة، رغم أنها تختلف أيضا في نسبة الحر من مكان لآخر. ليس لدى التربية الإمكانية أن توفر لكل قاعة صفية مروحة، هذا أمر الحقيقة يحتاج لمئات الملايين، لأن اليوم الأسعار مرتفعة جدا، لكن متوفر. معلش يعني نحن بدنا نحكي بالإمكانات. بالإمكانات هلا إنه هلا كل قاعة ما بيمشي الحال مروحة، مدلولة يعني خط على كل قاعتين مروحة. لا ما فينا نحن ما فينا نأمن يعني. نعم، هذا الكلام يعني بصير هيك مزاحم وأكتر. نعم طبعا. أما أكيد أنت برأيك تستطيع التربية أن تؤمن هذه الكميات وهي تتعد يعني احيانا يتم العبث بها من قبل ابنائنا الطلاب، يعني العشرات المئات تتلف خلال عام. هلا بنعد نرجع اين الانضباط، بنقول ايضا الانضباط هو موجود في المدرسه، لكن هناك اعداد الى يعني هلا مو كل شيء نحن بدنا نقول انه بس الحاله اذا سمحتوا نحن بدكم تسمحوا لنا خيتي العزيزي، نحن في مدارسنا ايضا وفي تربية أبنائنا لنا شركاء. نعم، الشراكة تبدأ من البيت. نعم، أنا أسأل البيت هل يعزز ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة إن كان في المدرسة وإن كان في الحديقة وإن كان في الشارع؟ نعم، هل أليس لنا شراكة أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي أيضا التي أصبحت اليوم مدمرة لعقول أبنائنا؟ نعم، أليس لنا شراكة أيضا مع المؤسسات الدينية إن كانت الكنيسة وإن كان الجامع؟ هل تؤازرنا في ذلك؟ وهناك أيضا جهات متعددة في عملية تربية هؤلاء الناشئة. هذا لا يعني أنني أنا أتهرب من الإجابة وأننا نحن لم نعد قادرين على ضبط مدارسنا، لا، هذا الأمر ليس بهذا المستوى. يعني أنا في كل يوم الصباح أتجول، واليوم كنت في بعض مدارس المدينة أتفقد ترديد الشعار والاجتماع الصباحي، أتفقد فيه حتى الندوة المدرسية، أتفقد فيه حضور المعلمات، لكن وأيضا زملاء الموجهين سيبدأون من الأسبوع القادم بجولات على مدارسنا، لكن هناك عقبات. يعني هذه الحالة ببداية العام الدراسي أكيد ما نعممها، لأنه تباعا رح يتم ضبط المدارس، وأي ثغرة يعني نحن نتمنى يوصل الصوت إلنا أو لسواء لمدير التربية ليتم تتعالج فورا ومنحكم بشكل سريع. إن شاء الله تكون السنة مختلفة عن باقي السنوات. طالما عم نحكي أستاذ عبد الكريم عن وضع المدارس وعم تحكي حضرتك عن القرى البعيدة بالشتاء، أيضا عندنا سؤال اليوم إن شاء الله نلحق نجاوب على كل الأسئلة. الأستاذ معين مرهج عم يسأل إذا بتريدي بعدها مسألين الأستاذ عبد الكريم شو صار بترميم مدرسة المنزلة هيدي ببانيها؟ إيه مدرسة المنزلة في خصوصية معينة هناك. نعم. من تسعينات من القرن الماضي بنيت مدرسة مشتركة بين القريتين. نعم. طيرو والمنزلة. طبيعي أبناء المنزلة يحتجوا يومها أنه هي بعيدة نسبيا عن سكنهم، وبالتالي لابد من استئجار بناء، وتم استئجار بناء وهو مدرسة اليوم في قرية المنزلة. نعم. نحن جاهزين في المؤسسة التربوية يوم يؤمن لنا أرض هناك أن نضعها في مقدمة المشاريع التي ستنفذ من قبل مديرية التربية ومن قبل الخدمات الفنية. وهذا الأمر لم يتم، لم يتفق الأهالي حتى الآن على تأمين قطعة من الأرض لا بيعا ولا هبة. المدرسة هي لمالك لصاحب، لا نستطيع أن نغير في أوصافها لأن في العقد لا يسمح بذلك. وتم في عقد؟ لكن في عقد بيننا. ليش ما أجبرته الصاحب؟ هو قائم ببعض الإجراءات، نحن بندهله إياها، بينقص فيها عفوا بعض النواقص الكهربائية، المياه، كلها مؤمنة، لكن في مشكلة هي موقع، مشكلة حجم القاعات الصفية لها، حتى أن بعض الأهالي اشتكوا أنه لا يوجد فيها مقاعد، أرسلت لجنة وقالوا أن المقاعد موجودة في هذه المدرسة وتفي بالغرض، والأمر متابع اليوم وتم زيارتها أكثر من مرة، وتجرى فيها الآن بعض الترميمات البسيطة التي لا تصل إلى حد تغيير المواصفات الفنية للبناء، والبناء هو بناء قديم. أنا أدعو أهالي يعني المنزل، ما الذي يمنع أن يكون أبناءنا أيضا في مدرسة للدولة ورائعة في القرية المجاورة، أو هي وسط بين القريتين، كثير من القرى يعني حسب ما وصفوا لي إياها بحدود من كيلو كيلو نص متر، يعني أن يصل إليها أبناءنا والمدرسة متوفر فيها كل الشروط الصحية وهي بنيت على هذا الأساس، أو أن يتم تقديم أرض. نعم. تقديم أرض ليتم لإنشاء مدرسة خلال يعني الأيام القريبة القادمة، نضعها في مقدمة خططنا يعني في البناء المدرسي. في حال إن ما توجدوني كلام نهائي مع صاحب الأرض. نعم. أو يعني إما أن يكون مشترك مع المدرسة الأخرى لموجودة بين القريتين، وإما أن يؤمنوا أرض ليتم بناء مدرسة. أما البناء القائم المستأجر اليوم لا يفي بالغرض، وهو لا يحقق الشروط الصحية، وهو بناء يعني هذا بيرجع الموضوع لكم استاذ لا ليس لأهل القرية، معلش، ولمجتمع خليني أقول البلدية هي التي تقوم بتأمين الأرض عندما يدخل المخطط التنظيمي وتخصص لنا. إذا المنطقة بحاجة لازم تتعاونوا مع البلدية. نحن متعاونين، يعني التعاون نحن من عندنا موجود. وأنا أقول ماذا أقول؟ أقول عندما تؤمن لنا الأرض نقوم بذلك، لكن هل من صلاحية التربية هي أن تقوم بالبحث على الأرض وتقديم لا، هي الخدمات الفنية، هي المؤسسة البلدية، هي المخطط التنظيمي الذي يحدد هذه المنطقة يقام فيها مدرسة أو حديقة أو إلى آخره. نعم، أكيد لكل اللي عم يتواصلوا معنا بنرجع بنقول لهم 213 215 بتقدروا تتواصلوا معنا. أستاذ عبد الكريم، يعني تم الإعلان مؤخرا عن مسابقة بمديرية التربية، وبعدها تم الموافقة على حوالي 8000 ناجح بهالمسابقة طبعا باختصاصات متعددة، هل سيتم تعيينهم جميعا أم حسب الحاجة؟ في المسابقة الأخيرة للمعاهد المتوسطة. نعم. نعم، ليس جميعهم لأنه أعداد كبيرة التي نجحت. ليس هنا الأعداد لك نجح، أنا مو بالضرورة هلق في بالقانون. نعم. بتقدم لمسابقة نجحت باخذ الأوائل وفق الترتيب وفق الحاجات الموجودة في كل مؤسسة تربوية. نعم. عندنا نحن في المؤسسة التربوية في طرطوس على سبيل المثال في بعض الاختصاصات نحتاجها جميعها كمعلمي الحرف الكثير منها. نعم. في بعض الاختصاصات كمادة التربية الرياضية كل الناجحين سيعينوا. نعم. لكن يوجد اختصاصات أخرى مثلا 600 بالموسيقى أو بالرسم لا يمكن استيعابهم. نعم. أيضا عندي سؤال، هلأ سؤال قبل ما ننتقل الأسئلة عم توردنا، هل سيتم تعيينهم بطرطوس أم سيتم الندب إلى محافظات أخرى؟ لا، من تم تقديم المعاهد سيكون في طرطوس، في طرطوس حسب المحافظات التي تقدموا يعني إليها. يعني أغلب الناجحين يعني 8000 ممكن هلا أنا هلا الرقم انا ما في نحصيه، لم ياتي يعني الكتاب الوزاري بعد، ما يزال الان يدرس لدى جهاز الرقابه المالي ليؤشر ماليا. نعم. ويخصص الاعتماد المالي والشواغر على الملاك العددي. نعم. وسياتي في القريب العاجل يعني خلال ايام ستاتي الموافقه، يحدد في كل اختصاص الامكانيه التي يجب ان تعين في الدفعه الاولى، لكن هناك وعود في دفعات اخرى، لان المتسابق الناجح يحتفظ بحقه لمده عام، وبعد يعني بعد العام يسقط حقه، عليه أن ينتظر مسابقة أخرى، هذا وفق القانون ووفق الأنظمة. بده ينتظر سنة هو. نعم. وحظه يا بيتعين. لا أحد يستطيع أن يعين جميع الناجحين أو جميع الأبناء، هناك أعداد كبيرة، وقد تكون طرطوس هي واللاذقية الوحيدة في ذلك، لأن هناك عدد من الخريجين أعداد كبيرة. على سبيل المثال، بس هون بلوموكم إذا ما بتكون كل هالأعداد، ليش لا يتأمل الناجح بهالمسابقة؟ لا من أملوا، نحن منقول لا، هذا كلام، هذا السؤال في خطأ فني يعني. وبعدين في أسئلة يعني أنا شوي بلاقية يعني أسئلة غير مدروسة يعني. هلا نحن ما البديل يسألوا ونحن أنا عم جاوب يعني. إنه والله كل شيء بينجح بده يجي، لا مو صحيح، بينجحوا بالبكالوريوس بس كلهم بيدخلوا جامعات بتعيب، بيروحوا فرص أخرى نعم، لكن أنا عندي بالمسابقة مين جح ألف باخد 500 باخد 100 باخد 200 حسب الحاجة. هلأ سبيل المثال عندنا بالتربية الفنون النسوية، الفنون النسوية ما في حاجة، ألغيت مادة التدبير المنزلي من المدارس، ماذا سنعمل بها أو لا؟ هل بإمكانهم تعليم مادة الرسم؟ الرسم لها مسابقة خاصة فيها، في عدد خريجين كثر نعم، وأنا متضامن معهم متعاطف معهم، لكن هل يكفي أن أتعاطف مع هؤلاء؟ لا، هناك إمكانات موجودة لدى كل المديريات ولدى الوزارة، وأنا أتمنى على الصعيد الشخصي أن يتم قبول جميع الناجحين، لكن هل هذا ممكن؟ بالتأكيد لا. هلا كمان في عنا سؤال قال رجاء بدنا نعرف قيمة نتائج التعيين، هذا أهم سؤال، وقديش الأعداد المطلوبة؟ بنتمنى نعرف تصريح من التربية بشكل عام. نحن عنا النتائج ستأتي قريبا حسب الوعود، يعني أنا لست صاحب قرار فيها، عندما تنتهي مع شركائنا كتربية، مع شركائنا في جهاز الرقابة المالي ستصدر النتائج، ستأتي وتعمم على محافظات القطر المختلفة. الأعداد طبيعي كل اختصاص له العدد وفق الحاجة ووفق الإمكانات المتوفرة، ورفعناها إلى الوزارة وننتظر القرار. نعم. على ذكر خارج المحافظة أستاذ عبد الكريم، شو هو وضع المدرسات؟ هؤلاء يختلف الأمر، هؤلاء مدرسات عندها. نعم غير. هؤلاء تقدموا سيتم فرزهم لسد حاجات المحافظات الأخرى، ولا رح يرجع يكون عملهم داخل محافظات؟ آنسي يا أختي العزيزي. نعم. هؤلاء تقدموا لمسابقات أعلن عنها في المحافظات الأخرى. نعم. وتعهدوا بكتاب خطي عندما أجروا هذه المسابقات أنهم سيخدموا في المحافظات التي عينوا فيها لمدة 5 سنوات، وبالتالي كان في استثناءات من حضرتك السنوات لم يأتي الماضية. لا، الاستثناءات التي صارت قبل هذه المسابقات قبل. ليست استثناءات. تم تحديد مركز عمل، كل المعلمين والمدرسين الذين يعلمون في محافظات القطر المختلفة وجددت لهذا العام للمرة الأخيرة، وبقوا على ملاك محافظاتهم هذا العام هو العام الأخير، ليتم تسوية أوضاعهم ونقلهم إلى محافظاتهم. أما الذين تقدموا لمسابقات، هذه مسابقات جديدة كان في العام 2017، وهي تختلف عن المعينين سابقا، والتي تم تحديد مركز عملهم في المحافظات التي يرغبون يعني بها. يعني في إمكانيات استثناءات ولا؟ أنا لم أسمع باستثناء، لم يردني استثناء حتى. هلا أنتوا وقت اللي بتحبوا تقدموا يعني نوعا ما تسهيلات لكل المدرسين بمحافظة طرطوس، يعني بتسعوا نوعا ما وراء الاستثناءات على أقل يعني أول سنة أنا رأيي كلمة استثناء هي خاطئة، هي يجب إما أن ينقل الجميع أو لا. طب بمعنى أنا معلش كل أنا لست قادر، ليس من صلاحياتي، هن قدموا لمحافظات اقتراح أخرى، اقتراح للوزارة، أنا رفعت اقتراح والاقتراح لن يلقى القبول، لأن هناك تعهد من قبل الأستاذ المدرس الزميل أنه سيخدم في المحافظة التي تقدم إليها 5 سنوات. نعم. وهو من وقع عليه. نعم. لماذا يأتي اليوم ويقول أنا لم أعد أقدر؟ هذا أمر ليس لدينا يعني. نعم. طيب أيضا عم يجينا سؤال لرانيا، بتسألك رانيا تليج بتسألك ليش ما رضيوا ينحدد مركز عمل بطرطوس؟ لمن؟ هي ما نجاوب فيها هاي السؤال ذاته يكرر. نعم. هذا جاوبت يعني. طيب موضوع خريجين الاقتصاد المنزلي، نعم، رغم التعيين الصادر عن مجلس الوزراء عام 2012 إلا أنه لم يتم تعيين أو إدراج الاقتصاد. هذا السؤال لا يوجه لمدير تربية يا أختي العزيزة، هذا السؤال هو مركزي. كان في تعميم بتأمين فرص عمل لهم منذ عام 2012. أنا أقول أن للاقتصاد المنزلي الفنون النسوية اليوم سيعين في طرطوس عدد كبير بحدود 180، ومع ذلك لا حاجة لهؤلاء في مدارسنا لأسباب أن مادة التدبير المنزلي التي كانت موجودة في المدارس تم إلغاؤها، واليوم سنكلفهم بأعمال إن كانت إدارية أو بإكمال أنشطة الرياضة، سيتم تعيين عدد كبير وكبير جدا من هؤلاء. يعني هو كان المحدد لطرطوس 20، لكن سيتضاعف العدد إلى أعداد تفوق ذلك بكثير، وهذا العام، وهي فرصة رائعة لهؤلاء. لكن عدد المتقدمات للمسابقة مدام وصلت إلى 2300، حقيقة أنا بشوف أعداد كبيرة جدا. طب تخرجوا درسوا هذا الاختصاص، يعني هي ذنب أنه درسوا اختصاص. أنا أشد على أيديهم وأنا معهم وبتمنى يتوظفوا كلهم، بس بتسألي في عم يقولوا لنا في اتصال معنا. ألو ألو، مرحبا، يا هلا، يسعد أوقاتك. كيفك أنت مها؟ إن شاء الله بخير. هلا حبيبتي، هلا، تفضلي سؤالك على السريع عيوني. أنا مها حسون من الغابة، خرجت اقتصاد منزلي. تفضلي. جامعة تشرين. نعم. يعني قسمنا إذا كأنه انفتح إنه لفترة محددة وتسكر. نعم. نزل القرار إنه لازم يكون نزل بالمسابقة بشكل نظامي، ما اعترفت علينا أي وزارة. نعم، تأمين فرص عمل لكم. نعم، يعني نزلت مسابقة الاقتصاد المنزلي للمعهد وتوصفوا إن إحنا لا بالتربية كمان. المعاهد نزل المسابقات. نعم. نعم، المعاهد نزل، مع إنه كان في إنه من 2012 إنه نحنا لازم ندرس قسمنا نتعين أو يعني هذا الجامعة. يا أختي الكريمة، أهلا وسهلا فيك. الجامعة هذه لما تطلبي تتبع للجامعة لوزارة التعليم العالي. نعم. المسابقات هي تصدر عن رئاسة الحكومة لكنها تتبع لوزارة التعليم العالي وهي مركزية، ولا نستطيع نحن في مديريات التربية أن نعلن عن مسابقات بهذه الطريقة، لأنها تحتاج إلى إجراءات وإلى موافقات من رأس الحكومة إلى الوزارة يعني المعنية. يعني اليوم اللي رح يتم تعيينهم هنا من المعاهد؟ المعاهد اليوم اللي بده يتم تعيينهم من أجرت مسابقة. الجامعة ما لنا علاقة نحن بالموضوع أبدا. نعم. يعني ليس لدي أي نعم. معلومة بهذا أكيد رح نتابع موضوعك، بوعدك أنه نتابع موضوعك مع المعنيين ونقدر نلاقي حل لخريجي الاقتصاد المنزلي. بس بدي أنه وجهة نظر أنه نحن عم نستوى سوريا عددنا 400 شخص. نعم، يعني 400 خريج فقط. نعم. يعني القسم توقف. نعم، بوعدك يوصل صوتك علينا. يعني بوعدك يوصل صوتك مع المعنيين. قالت الرئيس انه نحن لازم يندرج اسمنا، قالوا لنا قرح اسمكم سهوا انه ما نعم. ما نسيناك انه هذا نعم. ما له حكي ما يعني مجرد 400 شخص يعني لازم يتعينوا، ما انه السبب ما عم نشهد مسابقه ما حد عم يعترف علينا. طيب ببعدك انه صوتك يوصل سواء معي او مع زملائي للمعنيين بوزارة التعليم العالي خريجي الاقتصاد المنزلي اللي عددكم 400 خريج. بدي اشكر اتصالك صديقتي. استاذ ايضا عنا بالوقت السريع عم يسألونا عن التدريب او الساعات الخصوصيه. no. اصبح التلميذ منذ المرحله الابتدائيه وحتى تخرجه يعني ياخذون ساعات خصوصيه ودورات للمواد في المعاهد الخاصه، علما انه نفس الطاقم التدريسي الموجود بمدارس التربيه هن نفس اللي عم يعطوا دروس خصوصيه. وين مديريه التربيه بهذا الموضوع؟ في الواقع هاي الظاهره الحقيقه لم تعد ظاهرة مدرسية بقدر ما صارت ظاهرة اجتماعية، وصارت نعم. مثل الموضة الحقيقة عنا، وهي مؤرقة لنا جدا جدا. نعم. وبقل خلال هالشهرين يمكن ضبطت التربية بحدود 28 ضبط مخالفة للزملاء المدرسين أو لمن يقوم بذلك. ظاهرة ظاهرة لم تعد طبيعية ولم تعد مقبولة. كمان هو في مشكلة، يعني ليس طرف وحيد هو المسؤول، هي أطراف متعددة. هناك ثقافة اليوم انتشرت للدرس الخصوصي، الأستاذ أيضا البعض منهم لو بيفهم نعم. الطالب الدرس بالمدرسة نعم. أكيد نعم. ما أنا أيضا لم يكتب الجواب. أقول أن البعض والبعض الآخر أيضا من الزملاء المدرسين أيضا يقصر هنا وهناك، وبالتالي يلجأ الطالب إلى حصول على دروس خصوصي. بكل الأحوال نحن يعني اليوم ونحن هلا بالاستوديو عنا يعني خليني أقول اليوم على مدار على بيوتات وعلى معاهد غير مرخصة وليست نظامية هناك جولات تفتيشية من قبل بعض الزملاء مكلفين فيها تكليف رسمي وسيتم توقيع عشرات الضبوط واستيفاء مبالغ مالية وتشميعها بالشمع الأحمر وسنشدد في ذلك كثيرا على الدرس بالمدارس على أن المدرسة لا بديل عنها أبدا. نعم بالدقائق الأخيرة أيضا شكاوى عديدة حول تكليف المدرسات بشراء المنهج وحتى يعني تدريبات الدرس على حسابهم الشخصي دون تعويض. نحن يعني بنتمنى هذا اقتراح مننا ومن المدرسات والمدرسين يلي تواصلنا معهم يعني يا أما تعويضهم ماليا أو توزيع مستلزمات الدرس بشكل مجاني. يعني هي كل المستلزمات توزع على الزملاء عذرا منهم يعني اللي عم يشتكي الشكوى هو غير صادق. لأنه نحن ما عدا الكتاب المدرسي كيف حد الاختصاص هلأ السنة كمان غير المنهاج كله. أنا عندي مادة اسمها مادة رياضيات أو لغة عربية أنا كمدرس اشتريت المادة تطلع عليها كما ما نشتريها للمدرس يعني لا صار في مبالغة في مبالغة بهالمسألة هذه المدرس هو يقتنيها لمرة يمكن واحدة يمكن هذه الفترة أخيرة صارت لمرة واحدة يا مدام لمرة واحدة يشتريه يعني ماني شايفة هالعبء الكبير ومعلش هو أما وسائل أنا يوم اللي عملوا البارحة دورات مطورة كل شيء اشتريته من المؤسسة التربوية إن كان إذا في منهاج جديد واجب على مديري التربية ليس هناك أي نص الذي يقول واجب على مدير التربية نحن نجتهد والاجتهاد أحيانا يملأه الأخطاء ويجب ألا نصل بالاجتهاد على أنه حقيقة هي الزملاء المدرسين ولم يأتيني واحد منهم يشتكي عند مدير التربية ليقول استاذ اشتري لا معلش يجوا هنا مدير التربية هو أقرب له لماذا لم يقدموا تندرسه ونشوف إن أين العلة على كل الأحوال أيضا هذا الموضوع يعني موضوع هل عم يشتكوا عليهم هل صاروا هن ما يشتكوا كمان الزملاء لا نعم. طيب سؤالي الأخير أيضا المدارس النظامية المعدومة انتهى الوقت صار موعد موجز لحالنا أنا كثير بأكثر أكيد إلنا تتلمي مع مدير التربية الكريم حربة شكرا لكم يسعد أوقاتكم شكرا للزميلة مها يوسف ولضيفها الكريم أيضا من محافظة طرطوس كنت معنا على الهواء مباشرة من محافظة طرطوس مباشرة مستمعينا إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع زميلة باسمة حيدر صباح الخير صباح الخير إذاعة أمواج من ضمن سياقنا أيضا أستاذ عبد الكريم يعني موضوع النظافة في بعض المدارس مع عدومة الأخ يشتكي أنه أنا بيتي داخل جانب ثانوية الخريبة لا يوجد أي حاويات لإلقاء القمامة يمكن هذا تعاون معكم ومع البلدية مع البلدية في الواقع نحن أنا البارحة ست مها اتصلت مع بانياس يعني أنا أستغرب في حي شعبي في مدرسي جمعوا كل حوايا القمامة وحطوها أمام مدخل المدرسة وطلبت من رئيس البلدي ومن أمين المؤسسة الحزبي أن هذا الأمر أنا لا أقبله وليس منطقيا الأهالي بيرفضوا بيكونوا راحوا حطوا أمام المدارس وهذه عم بتشكل لنا مشكلة كبيرة كبيرة أنا من هنا أقول لهؤلاء لزملائنا إن كان في البلدي وغيرها أمام المدارس والمدارس يجب أن تكون نظيفة نعم. وانتو يعني ما تجمعوا قمامة الحارة كلها ويوضع على مدخل المدرسة ايضا هل هي مسؤولية التربية مسؤولية التربية ان نقدم الشكوى للجهات المعنية وعلى الجهات المعنية ان تتخذ القرار المناسب في وقته نعم حصص الرياضة لا يوجد اي مدرب اليوم اقول لهم قريبا سيعين لدينا بحدود 80 مدرس ومدرسي ومدرس مساعد للتربية الرياضية الحقيقة التربية المدرسية شوي خبت بسبب ان القائمين على تدريس هذه المادة كبرت اعمارهم الوظيفية والى حد ما كان في ضعف وأنا هذا الحقيقة لاحظته في مدارسنا اليوم جاينا مجموعة من الشباب إن شاء الله يغطوا مدارس المحافظة وتعود التربية الرياضية إلى ألقيها التربية الرياضة المدرسية نعم هناك سؤال أيضا أن بعض الطلاب وعددهم قليل لا يدخلون الصفوف أبدا إلا حصة واحدة ثم يقفزون خلف السور ويختبئون حتى نهاية الدوام لا يوجد رقابة هناك نظام في مدارسنا كل من يتغيب عن المدرسة لأيام لأسبوع يبلغ والده ويقدم تعهد الأسبوع الثاني يأتي أيضا ينذر وأحيانا يتخذ بحقه إجراءات من قبل المؤسسة المدرسية ما أن يصل إلى السادس عشر 16 يوم إلى أن يفصل من المدرسة فصلا نهائيا هذه الإجراءات إلا في التعليم الإلزامي يتابع الأمر من قبل مدارسنا أيضا أنا بدوري أناشد الإخوة المستمعين أنا بدي من الإخوة المواطنين أولياء أمور أبنائنا أيضا يعني معلش الواحد عنده ولدين وثلاثة يتفقد أولاده بمقدار ما بنتفقد ان احنا بالمدرسه بعتقد الامر بينحل، بس اذا هو غايب عن غياب كامل وتارك كل شيء. لا مو كل عندي اولاد ياتوا المدرسه ما بيغيبوا دقيقه، عندي بضع اطفال، بضع طلاب بيتغيبوا هدول بشكل حالي. يعني انا اليوم امام مدرسه فيها 1200 طالب، انا اللي شفتهم ما ينطوا برا وهربانين بيطلعوا 5-6 طلاب، هدول اهاليهم ما متواصلين معهم. اما هي شو نسبتهم؟ نسبتهم ضعيفة جدا. بس اللي مار بيفكر انه كل طلاب المدرسة ما يهربوا، لا. والدليل عندنا طلاب عم بيجيبوا علامات متميزة، هدول متابعين وعم بيحضروا وعندهم اهل متابعين معهم، كمان يشاركون الاهل الكرام بالمتابعة لنقدر نضبط هؤلاء الابناء. نعم. ايضا عندنا سؤال طرح موضوع المعلمين الجامعيين الوكلاء منذ زمن بعيد، هل يوجد تثبيت حسب عدد ايام الوكاله، وهل هناك زياده في رواتب المعلمين الوكلاء؟ رواتبنا قليله جدا، 18,000 في الشهر. هذا قرار يعني جهات اعلى، وانا نعم هذا الراتب لا يفي بالغرض، لكن لست قادر الا اني ارفع مذكره الى الجهات الاعلى. اما تثبيت وكلاء في طرطوس، لا، لان يعني الحقيقه في طرطوس لدينا مشكلة وتؤرقنا، وهي مشكلة الفائض. وبالتالي كيف أجري يعني وكالي لمعلمي وأنا عندي 4000 معلمة فائضة؟ أو اليوم أنا بدي أقول لك على مستوى الرياضيات والفيزياء والعلوم، الساعات اللي من خارج الملاك أصبحت محدودة بموجب المسابقة التي تم تأخيرها. عين 126 مدرس رياضيات و110 مدرسين فيزياء وكيمياء وبحدود 100 مدرس علوم، سكروا الشواغر تقريبا يعني نسبة 80-90%، ما بقي هو قليل جدا. قد يكون اليوم الشواغر تقتصر لدينا بشكل أكبر، هي ما في اللغة العربية، جزئيا في الاجتماعيات وفي التربية الإسلامية، أما ما عدا ذلك تقريبا صار في فائض أو هو زائد عن الحاجة. نعم. عم يرجعوا يؤكدوا على موضوع الدروس الخصوصي ومراقبتها والتفتيش، وأيضا موضوع قصة الدوامين للطلاب الأطفال من الصف الأول، يعني بيتمنوا يكون في مراعاة لهذا العمر أو المرحلة التعليمية الأولى، ما تكون ضمن دوامين، يكون الدوامين للمرحلة يعني العمرية الأكبر نوعا ما. واضح الكلام. يعني هلا للدوامين إحنا شو قادرين نعمل إذا ما كان في أبنية تتسع لهؤلاء؟ فنضطر في المنطقة أو البيئة التعليمية التي لا تتسع المدرسة لجميع الأبناء أن نجعلها دوامين. وهو أصبح في طرطوس، إذا في طرطوس أنا بدي أقول لك نحن عندنا 1360 منشأة تعليمية، عندنا منهم بحدود 135 اللي فيها دوامين، خذيها كنسبة وتناسب رائعة. كانت الخطة لطرطوس أن نكون بعام 2012 انتهينا من الدوام النصفي. هلا بيقولوا لي الأزمة، بقول لي نعم الأزمة جاء تعميم رئاسة الحكومة يقول التالي: يمنع بناء أي منشأة بعام 2013 ما عاد قدرنا نبني. ومعلش البلد مر بأزمة كانت يعني كانت في إمكانية أنه نحن هلق نعالج. هلق بدأت الأمور تعود إلى طبيعتها، وهلق عم بتشوفوا مثلا بمدينة طرطوس هلق عم نبني مدرستين، مدرسة بجنب خلوف تنقضي على نظام الدوام النصفي الموجود برياض حجار وخليل خليفي، أيضا عندنا مدرسة أخرى عم نبنيها بالجهة الشرقية أو الشمالية الشرقية من طرطوس عند الصالي، وتعهدت جهة الإسكان العسكري بكلفة تقديرية تزيد عن نصف مليار ليرة سورية. هذه هلق بدأ العمل، سيبدأ قريبا فيها. نعم حطيناها لأنها لتستوعب هذا الكم الكبير من الطلاب. الحقيقة صار في عندنا لأنه في توسع عمراني في هذه المنطقة، صحيح. وبالتالي بدنا نواكب فيها. بالشيخ سعد دشناها لهذا العام، بدأت تستوعب طلاب بحدود شيء 1200 طالب جدد، لكن أقول لك المنطقة عمرانيا يعني اتساع كبير وكبير جدا، مع أنه انتهينا منها لكنها لم تلغي الدوام النصفي. يعني خففت لكنها لم تلغي. نعم. أيضا سؤال، نحن عم نمرق سريعا على الأسئلة. رامي بيسأل: أرجو من حضرتك التدقيق في وضع أستاذ الرياضيات الصف العاشر بمدرسة عفيف نصر صافيطة، والطلب من موجه رياضيات التدقيق بموضوع، وهو سيكتشف بنفسه ولا نتجنى على الأستاذ. وفي القريب العاجل سيتم الحضور، وبعدين أنا بوافق شو الموضوع إذا وجدنا هناك موضوع. يعني بتمنى التدقيق بهذا الموضوع. مين مسؤول عن ندوة المدرسة؟ هل من المعقول أن نتقدم وجبة الأندومي الساخنة؟ أبدا، منعا باتا. والمشرف على مدير المدرسة جاء زائد الجهات التموينية الرقابية. نعم. وأنا سأعمم منذ يوم الغد على مدارسنا. واليوم زرت مدرسي الحقيقة لاحظت فيها هذه الحالة وأخذت الإجراء المناسب وطلبت من مديرة المدرسة أن تتحمل مسؤولية كاملة. كيف تسمح لها بذلك؟ زائد أنني سأقوم بفسخ العقد إذا ما أثبت أنها تقدم هذه المادة للطلاب لأنها بالعقد غير موجودة ونحن لا نعترف إلا على ما وجد في العقد بيننا وبين مستثمر المقصف المدرسة. نعم أكيد. وسؤال الختام حول الدوامين خصوصا بالريف، نتمنى يكون باهتمام إن شاء الله نحن نقدر نوصل لنتيجة فيه عندما نبني شبكة من المدارس تستوعب هؤلاء الأبناء جاهزون لاستقبالهم، وهو أفضل لنا نحن في التربية عندما يكون دوام صحيح. واحد صحيح. لكن أيضا يعني لتطاع، هناك مثل شعبي يقول اطلب المستطاع، هناك إمكانات. أنا أذكرهم بس بعبارة واحدة أن في حلب آلاف المدارس مدمرة، فهي لها الأولوية اليوم أن يعاد البناء. نحن نخرج اليوم من نكبة حقيقية في مجال قطاع المدارس، لأن هذه العصابات التكفيرية اليوم أول ما ضربت ضربت المؤسسات التعليمية ليسود فكر الظلامي. وبالتالي معلش يعني نحن بطرطوس أقل من يعاني في هذه المسألة، واقعنا إذا ما قيس بالمحافظات الأخرى فهو ممتاز جدا. نعم أكيد بدي أشكرك، واليعني معظم الأسئلة اللي طرحناها اليوم بتمنى يكون في إلى متابعة من حضرتك. شكرا لوجودك معنا مدير تربية طرطوس الأستاذ عبد الكريم حربة، نورتنا، أهلا وسهلا. شكرا لكم، يعطيكم العافية، إن شاء الله بالتوفيق لأبنائنا الطلاب ولزملائنا المدرسين. شكرا.